نعم. هو يعني يقول أبو عاصم هذا الذي نريده. أما إذا كان واحد منكم عنده شيء ما في مانع يعني يبحثه. الحمد لله واسع والدنا الكبير ولازم نمشي يعني نضع نقاط على الحروف. الشيخ قال يعني في فرصة اللي صارت مثلا في أصواتها مثلا إنه أحدكم يجرس الثاني ما بده يجرس ففينا سبب الاختلاف. قد يكون من أسباب الاختلاف صحيح ولا مو صحيح؟ طبعا قد يكون فإذا ولكن أنا اللي يعني أريد أن أسأله تفضل هل وصلك يعني كلام عن هذه القصة بالذات؟ شو بهمك أنت؟ ليش تدعي على قضية؟ لا إذا كان شايف الروائح هي اللي جاية لا هذا الكل غرب شو بهمك القضية؟ القضية هلا شوف أنت هلا شو بصير؟ خلينا ننقل من هذا الإزعاج لا بنفهم الآن والله لا قبل من القضية لما بدها كثير موضعية شخصية بدها مجلس قضاء فهل أنت تريد أن تثيرها قضائيا؟ لا طيب بس أنا اللي حبيت أقوله يعني أنه إذا كان نفس القصة واصلة تكون واصلة خطأ بناء على هذا الكلام يا أخي إن كان خطأ ولا إن كان صواب بضرك أنت الموعظة؟ لا طبعا ما بضر طيب لما بدك تجي تصحح نحن نعرف وما آفت الأخبار إلى رواتها ولذلك نحن ما أثرنا قضية بعينها وذاتها وشخصها لأنه حينما نريد أن ندخل في هذا الموضوع لابد من أن أسمع من زيد ثم من بكر نقعد بقى نقابل أقوال بعض قضاء يعني قضاء مع الأسف ما في داعي لو سمحت بالنسبة للمرأة يعني لو لبس حاليا المتكامل من ناحية الشرعي طبعا حط على راسها إشارة كل شيء فرض زوجها بده يلبسها خمار اللي بتقول طبعا حاليا ما فيش منتشر هذا الشيء حتى انا البسه يوجد بعض النساء وهو مصر ايه نعم هل عليها ان تطيعهم؟ نعم هل عليها ان تطيعهم؟ يأمرها بطاعة الله ام بالمعصية؟ طبعا طاعة الله كيف طاعة الله؟ هلا لبس الخمار من طاعة الله فإذا أنت تقصد الإشار غير الخمار طبعا الإشار هي تلبس حاليا اللباس الكامل لا يعني لا ما تغطي وجهها الخمار طبعا تغطي الوجه نعم لا أخي نعم على كل حال يجب أن توضح سؤالك أنت بتقول أن هذه المرأة تضع الإشار نعم مش كذا نعم طيب شو الفرق عندك بين الخمار وبين إشار؟ هي تلبس إشار وتأبى من زوجها أن تلبس الخمار مش هيك؟ نعم شو الفرق عندك بين الإشار والخمار؟ الإشار طبعا مسطر على شعرها أما طبعا وجهها مبين والخمار بيكون طبعا وش متداري طبعا الخمار أخي أنت مخطئ الخمار لا يعني ستر الوجه نعم الخمار كما في القرآن الكريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن مش على وجوههن على جيوبهن والجيب هو هذا فتحة القميص فهي بتلف الخمار على رأسها مثل الحطة هذه المستعملة نحن نعم وبترميها على صدرها حتى لا يظهر شيء من صدرها الخمار لا يعني تغطية الوجه إلا إذا أراد الإنسان سواء كان رجل أو امرأة فنحن نرى بعض الأعراب في أيام الحر الشديد يتلثم حتى يصع النور حرارة الشمس الخمار لغة هو غطاء الرأس نعم فإذا أنا أستطيع أن أفهم من تفسيرك للخمار تفسيرا خطأ لأنه يغطي الوجه أفهم إذا من سؤالك أن هذا الزوج يأمر زوجته بأن تغطي وجهها هكذا تريد لا شك أن هذا أمر من الزوج ليس بالمعصية وإنما بالطاعة وإن كان هذا الحجاب هذا الستر للوجه ليس فرضا وإنما هو مرغوب فيه مستحب، لكن لو الزوج أمر زوجته بأمر مباح فلم تطيعه فهي عاصية، فهي عاصية، فكيف وهو يأمرها بطاعة الله عز وجل وبما هو الأفضل عند العلماء جميعا ألا وهو صف الوجه، فيجب عليه أن تطيعه. جزاك الله عنا كل خير. وهي يضرب المطيعين على جيوبهن. نعم. التفسير أن يكون هذا الغط الصدر نفس ال، فعل هذا الإشارة بهذا الشكل حلقة بدون ما يكون على الصدر إجزاء إشارة شطة شطة كمان زيتون شطة هذا يعود البحث هل الخمار يعني مقصود بذاته أم أي شيء ستر ما يستره الخمار ماشي الحال، وكذلك الجلباب يقال فيه ما يقال في الخمار، فالإشار إذا كان يؤدي وظيفة الخمار وأنا في اعتقادي ليس كذلك، لأن في كثير من الأحيان الإشار ما هو يعني عاض على الرأس يتحرك بالزحزح، بينما الخمار الذي يلف على العنق وعلى الرأس يصبح قطعة واحدة بالنسبة للرأس، فلا يؤدي الإشار وظيفة الخمار في الواقع اليوم، يعني كما أنه ما يسمونه اليوم بالجلباب وهو البنط الطويل أيضا لا يؤدي وظيفة الجلباب الشرعي، إما لأنه قصير وإما لأنه ضيق وإما لأنه يحجم وهكذا، فلابد من أن يكون الثوب الذي تستر المرأة به بدنها واسعا وصفيقا لا يشوف كما هو مذكور في حجاب المرأة المسلمة. خلاص قول الإشار لا يؤدي وظيفة الخمار. أنا أرى أنه لابد أن تستر أن تلبس قميصا سابغا لظهور قدميها لثبوت ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، لكن إذا ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثلا فلا بأس من ذلك. أما ظهر القدم لابد من الستر، وإن تعمدت هل تطفي الصلاة؟ في أي مكان إذا تعمدت الصلاة غير مقبولة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إجراء يكفي لسدر قدميها؟ لا يكفي، لأنه داخل في نفي الشرط السابق لا يشف ولا يصف، فهو إن لم يشف فهو يصف. يلا تفضلوا إذا كنتم بخير. التعامل هذا ما في عليه إسقاط، يعني في ناس مثلا ما يهم ولا يسقط على من الطعام. إسقاط هذا في رأيي لا بد منه، لكن كأن التعامل من إضاءته يعني نحاول جهدنا. نحاول جهدنا. نعم يا إخواننا يا إخواننا نحن جميعا كمان كان استعار من رجل رجل كان في معصية الله وكان يملك بعدين هذا كثير على مقبل الرحمن ثم تاب الى الله بعد سنوات، فهل يلزم بدفع زكاه السنوات الماضيه عليه؟ لا بد، وان كانت سنوات فيه يغطي اموال اكثر يكون زكاه. الله يرزقك على محل عمل لو سمحت، تاجر مع صاحب محل تجاري طبعا هو حاجز وملتزم بالصلاه، لكن شغل عنده بنات لبن يا اخوي. الله يحفظك. طبعا هذا لا يجوز. ايش حكمه هذا الرجل؟ يطلقهم بالثلاثة وما طلقهم ما رب يكون عاصي. يكون عاصي. طب احنا محلات تجارية في يعني لو صرنا حبينا ان ننصح بعض البنات طبعا في بيتهم او بالصلاة جائز يعني برضه مثلا تفوت على قبيل المحل طبعا لباسه بيكون مش طبعا من الكاسيات العاريات واللي بتلاقي فرضا قولنا لو لأن في عنا يعني صراحة كاملة يعني ما بيحكوش شيء يعني ما في ازعاج لهم لا فرضا ان نصحت هل يجوز اجلس معها واتكلم معها طبعا في المحل نفسه وحدك لا الله انا موجود لوحدي وفي ناس كثير تطلع تدخل وخاف عليه ما ممكن هذا باذن الله لا ما بتقولش يمكن باذن الله يعني باذن الله يعني لا بس انا يعني باذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما ان شاء الله نحن قاضيين على الشيطان ان شاء الله يتطال البركه يا اخي ان شاء الله بالنسبة للنعنى يا شيخ على كل ما رأينا طبعا من الناس العريات ممكن أستند عنهم أو لا يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله الله الله الله الله الله نقول لا ممكن تفضيه ولا مدير عندك ممكن لا كل شيء يعني ما فيه مريض لا نحن ننكر الذكر الصوفي نعم هل يسموه الذكر بالاسم المخرج وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ننكره؟ لا هذا لو كان هيك بالاتصال مثل الذكر الصوفي فما بالك دام بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرعه إلا لعنة الله عليك ما فيها تكرار وما فيها إشكال وأحيانا يجوز مثلا تلفت النظر طبعا تلفت وجهك لمكان ثاني وابتلع عنها يعني انت كأنه سؤالك مش واضح انت بتقصد هل يجوز لعنة بحيث نسمعها ولا من سمعها لا طبعا من سمعها ليس نشوف إشكال تقول سبحان الله سبحان الله لعنة الله عليك لعنة الله عليك شوف يا أخي نعم هل هذا يعمل على الوجود؟ طبعا من على الوجود فإنهن من الأولاد جاب السبب في جماعة يا شيخ لكن لكن هنا شرط قاعدة وهي أن الأمر بعد نهي لا يفيد الوجود واللعن كقاعدة منهي عنه لا تكون لعانين فاللعانون لا يكونون شهداء يوم القيامة فما دام أن الأصل في اللعن النهي ثم جاء أمر به في مكان ما كثير فمعنى ذلك لا يفيد الوجوب إنما الجواز ونقضي الصلاة وليكن الأمر كذلك يعني ولا يشترط قول هذا في الحديث المسموع يكون واجب هذا يؤخذ من النصوص بين النصوص فإلعنوهن ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف إما تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه، أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في نفسه في أهله في مثل ذلك. يعني ممكن إسماعها كما أنا بدي إسماعها تتبادل قلت الله في المجتمع الإسلامي ممكن، في المجتمعات اليوم ممكن لا تسمعها. وين تستطيع لا تسمعها اللعنة إذا تركت على إذا كنت ممكن جيب لك صورة خيالية بتعجبك. إذا كنت ماشي في الصحراء وشفت امرأة متبرجة وانت متلسم بتقول لا انت الله عليك وغير معروف مين انت حتى تشفي. لا بس في مرات استاذ الواحد يكون راكب السيارة وكين هي ماشي الارض لا همشي جبن هذا ممكن ممكن ممكن يقع وراء شيء لانه تأخذ رقم السيارة مثلا. نسبة للنصارى واليهود لو لعناهم يعني مثلا ممكن أنا بزعل مرة بقول لابني الله يلعن النصارى واليهود هل هذا جائز؟ لا بالمناسبة هو لعن الكفار جائز لكن بالمناسبة مو جائز. هو ما طبعا مش مثلا أحكي له الشيء يعني ملفظ إله إما بلعن الشيطان إما بلعن النصارى واليهود عكس لا لا لا الشيطان ولا اليهود خاصة لعن الشيطان بنبسط منك إذا لعنته. الله أكبر وإنما أقول أعوذ بالله من الشيطان والله أعوذ بالله مش تقول تعس الشيطان واللعنة الله أكبر. سؤال يا شيخ عن معنى الحديث نعم عن عبد الله بن مسعود مرفوعا حضور رحل الإسلام لخمس وثلاثين أو لثلاثين وثلاثين أو لسبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قلت أما بقي أو ممن مضى قال مما تمضي مما مضى رواه أبو داود. ما بقي أو مما مضى لكن أنا أشكل عليه اللفظ الآن كيف مما مضى بيقول عن السلفيين إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل هم جماعة فدويين هاي خطة من السلفي نعم ومن الفوضى ثم ثلاثة أربعة بيحكوا وهم لو كانوا بيآمنوا بشيخهم إيمان الصوفي بشيخهم كلهم يقولوا والله أن له آذان أربعة خمسة ستة على قد السائلين شايف لكن ما بيآمنوا الإيمان الحمد لله سبحان يا شيخ أنا بريء لأن أنا هاي السبع أسئلة بسيطة من وقت ما جينا في جهرك بعضي لا أنا في أنا أفكر عدلها عدلتها أنا ما عليه ما أنا رجعت فيها من ال غنيك يا غنى احرصوا أن تكونوا نظاميين أكثر من غيرك لأنه غير شيء دعوتكم الحق دعوتكم الحق كافي إنه ترهب لأنها حق فما بالكم إذا انضم إليها ما ليس بحق. حافظوا على نظام وترك الخوضة. واحد بده يسأل إن شاف غيره ساكت يحركها فليسأل، أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ. وإذا كان شاعر هو بأنه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فإذا من الإشارة والحر تسير إشارة إن شاء الله.